بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقرأ يا محمد ما تيسر، ها؟ قرأ أنجل الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، وعن التابعين، وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتوفيق والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيران عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله. كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شاك في حرف، شك لأنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى، وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين. خالص اليقين ولا إخلاص؟ وإخلاص. عندك خالص؟ وخالص اليقين، نعم. نعم. كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في سرق بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب، أي ما تقدم من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ما عدا من تقد على المصنف هكذا، وما تعقبه فيه أهل العلم. فكما يقال: لكل عالم لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة. وكما قال الإمام مالك: ما منا الكهرباء شغلت، ما منا إلا راد أو مردود عليه، لأن الكهرباء اشتغلت. افتح شوف ايش جديد. بسم الله. ايش يقول؟ نعم. قال: فهو عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، وعن التابعين، والقرن الثالث إلى القرن الرابع. وبعضها اجتهد فيها لا تسلم لها يا إخوان، فأهل السنة ليسوا مقلدة، بل هم متبعون للكتاب والسنة، متبعون للأثر. إذا جاءهم الحق قبلوه ووضعوه في أعينهم وعلى رؤوسهم واستسلموا له، وإذا خالف الحق توقفوا فيه إن كان من أهل الحق، وبينوا وجه الخطأ، وإن كان من مبطل ردوه وبينوا وكشفوا عواره. فهم لا يقدسون أحدا ولا يقلدون أحدا، إنما هدفهم وهمهم اتباع الحق وقبول الحق من حيث جاء وممن جاء. قال: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض. يقصد التفويض هو نفسه التسليم، يعني أنك تفوض أمرك لهذا الكتاب، وهذا ليس بالصحيح. نعم، لأنه يقول إيش؟ خذ ما فيه وارفع الحول والقوة، وهذا كما قلنا ليس بمسلم. والرضا لما في هذا الكتاب، وقلنا إيش؟ ما كان حقا أخذناه وقبلناه، ما وافق الكتاب والسنة ومذهب السلف، وما كان فيه مسألة قابلة للاجتهاد أو محل خلاف بين أهل السنة فهي محل نظر، يأخذ الراجح ويترك المرجوح، وما كان من خطأ توقف فيه. قال: ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. ربما المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب في بلد انتشرت فيها البدع والضلالات، وهو الوحيد الذي تصدى لها، فهو يقصد أهل ذلك الزمان. وإلا فالحمد لله قد ألفت كتب كثيرة في معتقد أهل السنة والجماعة، خاصة على يدي شيخ الإسلام تيمية، كالواسطية ولمعة الاعتقاد لغير ابن قدامة، وكعقيدة مذهب عقيدة السلف للصابوني وأهل الحديث، وغيرها من المؤلفات في كتب السنة والعقيدة مما فيها رد على أهل الباطل وأهل البدع. فالمصنف ربما كان في زمن ما وصلت إليه كتب ولا رأى ولا وجد من يرد في المكان أو البلد المحيطة به، فلذلك حث على نشر هذا الكتاب وهو مجتهد في ما يعتقد، لأنه مصدره ومصدر التلقي عنده هو الكتاب والسنة على فهم السلف، وكان الاجتهاد عنده ما متاح، فهو على اعتقاده أن هذا هو الحق الذي استنبطه. وغالبا أن هذا الشرح السنة للبربهاري، ليش سماها شرح السنة؟ لأنه شرح كتاب السنة، كتاب السنة للإمام أحمد التي هي مضمنة في طبقات الحنابلة، وهي مطبوعة في نسخة أو في عدة نسخ، حققها أكثر من واحد في رسالة، فهو كأنه حفظها ثم فرغها من حفظه وزاد عليها بعض الأشياء، فسمها إيش؟ شرح السنة، أي أنه شرح كتاب السنة للإمام أحمد، ليس كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة رسالة من رواية من طريق عبدوس، لها طريق عبدوس في المجلد الأول، وفي المجلد الثاني من طريق أخرى فيها بعض الزيادة وبعض الاختلافات، فهو جاء، فلذلك تجد لو طابقت هذا شاء السنة للبربهاري هذه مع كتاب السنة أو الرسالة في السنة للإمام أحمد لوجدت أغلب المسائل أو 90% من المسائل هي مأخوذة منها وهي ملخصة منها، زاد عليها بعض الأشياء، نعم، وحذف بعض الأشياء. قال رحمه الله تعالى: فاتق الله عليك بالأمر الأول العتيق، الذي هو مذهب إيش؟ السلف، كما قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد إلى آخره، نعم، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب مما جاء في الكتاب والسنة في العقائد، في الأسماء والصفات، في بالنسبة لولاة معاملة ولاة الأمور، المعاملة بين المسلمين فيما بينهم. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه، هذا على حسبه، ولا رحم الله من حفظ كتاب الله وعمل بما فيه واعتقده كما يعتقده السلف وينشره بين الناس، نعم، وكذلك يحفظ من السنة ويحفظ من كتب أهل السنة وعقائد أهل السنة ينشرها، نعم، وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، نعم، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بصحيح. ما هو كله؟ دين الله هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ملخص عن مسائل من الكتاب والسنة، وإلا فنحن نرد الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه وما من خلف ولا من خلفه، تنزيله من عزيز حميد، نعم، ونرد الناس إلى فهم السلف. فليس كل من ألف كتابا ألزم الناس به، نعم، ولا يعني يبدع الناس به، لكن إذا كان الكتاب هذا مما تلقت الأمة وحثوا عليه وأجمعوا عليه بأنه يجب نشره ويجب تعليمه للناس، فنعم يجب. وأما إذا كل واحد ألف ينشر يقول هذا ما فيه من الخير فاقبله، ومن وجد شيئا كما بعض المؤلفين يكتب يقول إيش، فاجتهدت اجتهادي وهذا ما بلغه علمي، فمن وجد صوابا وحقا فليدعو لنا بما تيسر وليترحم علينا وكذا، ومن وجد خطأ ولا بد أن يجد خطأ أو يجد زلة فليستر وليصلح ما استطاع، فإن الإنسان قاصر وعاجز. أما أن الإنسان يعتبر نفسه بالكمال وأن هذا الكتاب يجب أن يعلم ويجب أن ينشر بين الناس ويجب كذا، وأنه يؤخذ بالتسليم والقبول والتفويض، ولا يجب أن ينتقد ولا يجب أن يعترض، فهذا ما ينبغي. قال نعم، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من انتحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب، لا، ليس بصحيح. نحن ننتحل كل ما جاء في الكتاب والسنة وما أمر الله به، ونتبرأ من كل ما جاء في القرآن والسنة وأمر الله بالبراءة منه، نعم، وهناك كتب من كتب السلف نفس الكلام سنعيده، لأنه كأنه يكرر الكلام فيحتاج تكرير الرد أيضا، أننا كل يأخذ من قوله ويرد، ما وافق الحق في هذا الكتاب أخذناه وقبلنا ونشرنا، وما أخطأ فيه بينا الخطأ في الهوامش وحذرنا الناس من هذا الخطأ. ولذلك إيش قال شيخنا؟ قال إيش؟ كتاب من أحسن الكتب وكذا، إلا أنه إيش قال في البداية؟ قال رحمه الله تعالى نعم، كتاب شرح السنة للبربهاري كتاب طيب، إلا أنه متشدد في مسألة التكفير والتضليل، مع أنه ضعيف في الحديث، هذه قد ذكرناها لكم. فأقصد انظر، عالم ينتقد عليه ويبين، وعالم آخر يقول لا، كلامه يحمل على كذا. ما دام أن كلامك يحمل على التكفير الكفر الأصغر والأكبر، إذن ما ينبغي على المسلمين يستسلموا الكتاب هذا كامل ويجعلوا دين، لأنهم لكن كتاب الله من يتجرأ ينتقده؟ الذي ينتقده يكفر. إذن هو الذي يجب أن يؤخذ بالتسليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون اعتراض وتنشر بين الناس، لأنه دين الله. أما من كتب قد يجتهد في مسألة أخذها من القرآن وفسرها بقول مرجوح أو من ذات نفسه فأخطأ. نعم. قال وقد رد كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، يعني نزل الكتاب أن من شك في حرف من كحرف شرح السنة البربهاري كمن شك في حرف من القرآن يكفر بالله، وهذا غلو حقيقة من المؤلف رحمه الله تعالى وعفى الله عنه وتجاوز عنه. وكما قلنا لكل عالم لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، فهذه من هفوات المصنف عفى الله عنه ورحمه الله. وإلا فقد رددنا بعض المسائل ما قبلناها كالتكفير المطلق والحكم بالهلاك على البعض وبعض المسائل. نعم. وبعض الأحاديث فيه ضعيفة وبعضها في ذكر الصحابة ربما موضوع هكذا ولا لا. نعم. وهكذا بعض المسائل ما عليها دليل ربما فنردها، فإذا رددناها كمن كفر بالقرآن هذا مجازفة عفى الله عنه. قال فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، يعني من رد من كتاب شرح السنة البربهاري حرفا واحدا فهو كافر، كمن يكفر بالقرآن ورد حرف القرآن. قال كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. قلنا هذا الكلام لأنه يعتبر أن ما ورد في هذا الكتاب هو السنة وهو عقيدة أهل السنة، هذا اعتقاده، فمن رد من شيء منها شيئا منها فقد رد السنة، لأن رد سنة واحدة وهو اجتهد فيها، ما كل ما أورده يعتبر من السنة، بعضها قد تكون من اجتهاد صحابي ما وفق عليه بعض الصحابة، وبعضها من اجتهاد أخذها من قول تابع. نعم. فعليك بالقبول ودع عنك المحك المحكة، يعني المماحكة هو المنازعة، لا تجادل، خذ هذا الكتاب بتسليم ولا تماحك، واللجاجة فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله، وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، يعني يقضي يظهر يبدو أنا سأواجهها وأنا سأفعل. قال إيش؟ من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ما إنسان يتصدى للفتن ويقوم ويواجه الفتن، يحاول يختفي منها ويبتعد منها، فتنة الثورات، فتنة الانقلابات، فتنة التفجيرات. نعم. قال وإياك والمعصية والعصبية، لما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة أو فقتلة جاهلية، أي فقتلته قتلة جاهلية. نعم. فلا يجوز القتال في الفتن لا في الثورات لأنها من أجل المناصب والكراسي، ولا في الحروب القبلية لأنها ليست من أجل الله، إنما هي من أجل أرض أو من أجل شيخ قبيلة أو من أجل عصبيات، وهذا هو الحاصل الآن، الحروب الدائرة في بلاد اليمن وفي غيرها هذه كلها عصبيات كلها فتن، ما عدا المدافع عن دينه، كأن يهجم عليك روافض أو كذا يستبيحون دينك وعرضك، ما عليك إلا أن تدافع. أما أن الإنسان يشارك في كل فتنة وفي كل قتال هذا هو الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا يشمل إيش؟ فهو فتنة، يشمل الكراسي ويشمل إيش؟ الرياسات، ويشمل على الحزبيات قتال على الحزبيات، يشمل قتال من أجل الأرض، يشمل القتال من أجل القبيلة، يشمل القتال من أجل فلان ومن أجل منصب فلان ومن أجل دنيا فلان ومن أجل الحزب الفلاني ومن أجل أن نصل إلى الكرسي، هذه كلها فتن لا يجوز القتال فيها، وقد تقدم نقل ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى، يعني حتى ما تقاتلك لا تهوى، أنت جالس في بيتك لكن قلبك يميل مع ذلك أنه ينتصرون، مع أن هذا يقاتل مع حزب فلان وهذا يقاتل مع حزب فلان، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، لما ورد في الحديث السابق: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. نعم، فلا ينبغي الخروج في هذه الفتن، في هذه العصبيات، في هذه الانقلابات، في هذه المظاهرات والاعتصامات، هذه كلها جاهلية وكلها عصبية يتنزه عنها السلفي، يتنزه عنها المسلم السني المقتدي بالأثر. ولا لماذا سمي السني لما يكون من الفرقة الناجية؟ نجا من الفتن بسبب أنه متبع للأثر، فلو لم يكن عندنا آثار لتخبطنا. وأيضا لو لم نوفق بأن رأينا الآثار، الآن كثير الإخوان المسلمين وغيرهم رأى الآثار وسمع يقول لك مش وقت الآن، العصر تغير، دعونا من الآثار، إحنا نريد الآن نغير ونفعل، وعرف الآثار لكن قال دعونا منها. لكن كون الإنسان يعرف الآثار ويسمعها ويطبقها نجا، وكانت سبب نجاته، فكان دخل في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، نجا من الفتن ونجا من الضلالات والانحرافات والعصبيات، وانتصر على هواه أولا ثم على الشيطان ثم على دعاة الضلالة، وهو منتصر على كل أهل الباطل بحمد الله. فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا، كان كمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. وأقل النظر في النجوم، يعني النجوم الذي هو علم إيش؟ التأثير. نعم، هذا صحيح الأخير. أيه؟ نعم، هذا الأخير فقط. أيوة، من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. ومن أحب هو كلام ربما أثر، ما هو حديث هذا، لأنه إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، نستطيع نستنبط له من إيش؟ من حديث إيش؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا المقتول فما بال القاتل؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فقال أهل العلم، فسر أهل العلم، قالوا إنه إيش؟ لو تأخر قليلا وانتصر لقتله هو، فدخل النار لأنه كان حريص، قال النبي صلى الله عليه وسلم، على قتل صاحبه. وهذا قال إيش؟ من أحب، معناته الحب صادر عن حرص على أن هذا ينتظر وعلى أن هذه الفتنة تكون، وهو مشارك. فقال: فمن أحرص على حصول الفتنة هذه وإن كان جالس في بيته فقد رضي بها، فإذا رضي بها كان كالمشارك لها، فتحمل من الإثم. فلا ينبغي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله، هذه فتنة ابتلوا بها، نسأل الله أن يعافينا ويصرفها عنا، لا نرضى بهذا ولا لهذا. وأقل النظر في النجوم، أي في علم النجوم الذي هو علم التأثير، النجوم متأثر في طلوع المطر، في نزول المطر، في سعادة فلان، في شقاوة فلان. أما النجوم التي هي علم التسيير، كأن معرفة مواقيت الصلوات، ومعرفة مواقيت الزراعة، ومعرفة ما جهة القبلة واتجاه السفر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا لا بأس به، لأن الله جعلها هدينا. نعم، فهنا حفظكم الله، علم التنجيم كما مر معنا في فتح المجيد كتاب التوحيد ينقسم إلى قسمين: علم تأثير، وهو المحرم، وهو الكفر، وهو الشعبذة، لأنك تعتقد أن إذا سقط النجم الفلاني حصل كذا وكذا، إذا صعد النجم الفلاني ولد ملك عظيم، وإذا سقط نجم مات عظيم، وإذا وصل النجم الفلاني نزل المطر ومطرنا بنوء كذا، هذه كلها من الشرك، وقد تصب صاحبها للكفر، قد تكون شرك أصغر هكذا وتكون إيش؟ كفر أكبر على حسب اعتقاد صاحبها. نعم، فالمقصود عند المؤلف قال: وأقل النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة وجهة القبلة والسفر، إذا كنت مسافرا في صحراء أو في بحر ولا تدري باتجاه، تستعين بهذه النجوم على جهتك فقط. نعم، أما أنك تعتقد فيها أنها تضر وتنفع وأنها سبب الخير والسعادة والشقاوة، هذا كله باطل. وله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة، وهو صحيح أغلب المنجمين زنادقة. وإياك والنظر في الكلام، أي علم الكلام، ككتب الفلسفة وكتب أيضا كتب المجلات والصحف، هذه من علم الكلام لأنها تثير فتن وقلقلة وأخبار كذب أغلبها. ولكن هو يقصد هنا إيش؟ علم الكلام الذي جاء يتكلم في صفات الرب عز وجل. نعم، هل هو فوق أم تحت أم شمال أم خلف أم أمام وهكذا. نعم، وكذلكم النظر في كتب أبي علي الجبائي لا يجوز، ولا في كتب أبي طاهر البغدادي، هذا كتاب علم كلام، الملل والنحل الشارستاني، لا يجوز إلا لأهل العلم من أجل يأخذه فوائد ويرد على أهل بدع. أما أن يأخذ ككتاب يدرسه المسلم وأي مسلم، لا يجوز، حرام على أي مسلم عامي يروح يشتري الفرق بين الفرق ويقرأ فيه، سيقع في الضلالات، لأن أبا طاهر البغدادي هذا أشعري، ويقول هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يأخذ الكتاب عامي وقرأ فيه يقول هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هو عرف الباطل. نقول تمشعرت، لأن مذهب الأشاعرة علم كلام، فلا يجوز اقتناء كتب علم الكلام ولا كتب الرافضة ولا كتب الشيعة، بل يأخذ كتب السنة، كتب التوحيد لأهل السنة المعروفين المعتبرين، ويقرأ فيها ويستفيد منها. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، لما ثبت في حديث المرء على دين خليله فلينظر من يخالل. فأنت إذا جالس أصحاب الكلام تعلمت الكلام منهم، إذا جالست حزبيين تعلمت الحزبية منهم، إذا جالست الفلاسفة تفلسفت، إذا جالست أهل السنة تعلمت السنة والتوحيد، وهكذا. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فخالل أهل العلم وأهل التقوى. نعم. قال وعليك بالآثار، أي الآثار الأحاديث، آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف، أحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين التي فيها عظة وعبر وتفسير للقرآن وتفسير للسنة. وأهل الآثار تجالسهم أيضا أهل العلم، لا أهل الأهواء ولا أهل الآراء ولا أهل الفلسفة ولا أهل الصحف والمجلات ولا أهل الخزعبلات، إنما أهل العلم الذين هم أهل آثار. وإياهم فاسأل، أي لا تسأل علماء الباطل ولا علماء الديمقراطية ولا علماء الفتن، إنما تسأل علماء الكتاب والسنة الذين يدلون الناس على الخير، ويدلون الناس على طاعة الله، ويحذرون الناس من الفتن، ويحذرون الناس من البدع والضلالات. هؤلاء الذي يجب أن يسألوا. وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس، فإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، ومنهم فاقتبس، خذ العلم منهم وتزوده منهم، واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله والرجاء. لابد مع الخوف إيش؟ الرجاء. ما هو الخوف وحده؟ لأن الإنسان إذا غلب جانب الخوف ربما يصل بالأمر إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. نعم، لكن لابد من الخوف، نعم، والرجاء، نعم، وطريق الخوف والحزن، نعم، طيب، والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب ومع المردان، أصحاب الأناشيد، المسرحيات، التمثيليات، الرحلات الصيفية الحزبية التي يحزبون ويزرعون الأفكار المخدوشة ويشحنون القلوب على ولاة الأمور وعلى علماء السنة، ويهيجون ويزرعون في هذه الرحلات الأفكار الخوارج وأفكار سيد قطب وأفكار حسن البنا وأفكار الهضيبي وأفكار فلان وفلان من الحزبيين والبدعيين. لا، الإنسان يجالس أهل العلم ويبتعد عن هؤلاء. نعم. قال وفإن هؤلاء كلهم على الضلالة. نعم، لأنه أصحاب الشوق والمحبة، الشوق قد يبدأ لك بالشوق إلى الله والمحبة وكذا، ثم يبالغون الشوق إلى الأخدان والأصدقاء وفلان والحبيب في الله. والإنسان العالم إنما تذكر في مجالس العلماء، الجنة والنار يذكر فيها العلم والفقه والتقوى، يذكر فيها العقائد الصحيحة، يذكر فيها الزهد المبني على الكتاب والسنة، الورع المبني على الكتاب والسنة، الحب المبني على الكتاب والسنة، الشوق إلى لقاء الله المبني على الكتاب والسنة. لأن قال إيش؟ وأسألك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، اللهم نسألك من أحبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فالحب هو من ذروة العبادات وأفضل العبادات، لكن حبا شرعيا مبني على الكتاب والسنة. واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلا منه. نعم، الأصل أن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. هذا من باب إيش؟ الإخبار. الله أخبر أنه ما خلق الناس إلا لهذه الغاية، العبادة فقط. وجاء في صيغة الأمر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بصيغة الأمر. لكن ما وعد الله عز وجل أنه يهدي الناس جميعا، ما وعد أحد، إنما يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالعلة الغائية والغاية التي خلق الناس من أجلها العبادة، أخبر أنهم خلق الجن والإنس لعبادته، وأمر الجن والإنس بعبادته، لكن ما وفق إلا من أراد، وما من بالإسلام والهداية إلا لمن أحب، وخذل من لم يرده الله عز وجل ولم يوفقه للطاعة. فالله سبحانه وتعالى ما وعد أحد بحيث يكون عليه حجة، لماذا أضللت فلانا ولماذا هديت فلانا، نعم، فالله سبحانه وتعالى كما قال هو أعلم بمن ضل من عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نعم، قال والكف عن حرب علي عين الخوض، يعني يجب من عقد أهل السنة والجماعة الكف عن الخوض فيما جرى من الحرب والفتنة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين معاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، لا تتعصب مع هذا ولا مع هذا، لا تنتصر لعلي ضد هؤلاء ولا تنتصر مع معاوية ضد علي رضي الله عنه، ولا تجرح أصحاب رسول الله ولا تتكلم، فتلك فتنة ابتلاهم الله عز وجل بها ليكفر بها عن سيئاتهم ويرفع من يشاء منهم رضي الله عنهم، فنحن نكف ألسنتنا عنهم ونذكرهم بخير ونقول تلك فتنة كان المتسبب فيها المنافقون والزنادقة الذين اندسوا في أوساط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعلوها، ابتلى الله الصحابة بها وكان حكمة الله اقتضت أن يرزق من يشاء من الشهادة، لأن الزبير وطلحة من الله عليهم بالشهادة، علي بن أبي طالب من الله عليه بالشهادة، عائشة رضي الله عنها معفو عنها وندمت على خروجها وقالت يا ليتني كنت نسيا منسيا أو يا ليتني كنت شجرة تعرض ولا سرت مسيري هذا، وندمت على خروجها. معاوية رضي الله عنه مجتهد، نعم، وإن كان الخطأ في جانبه رضي الله عنه، نعم، ولذلك يقول بعض السلف كما نقل بعض أهل العلم لما جاءت المفاضلة بين معاوية وعمر بن عبد العزيز قال لا لغبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته، أو بهذا المعنى، لأنهم يروا أن عمر بن عبد العزيز كانت خلافته فيها زهد كخلافة الأئمة الثلاثة المتقدمين أبي بكر وعمر وعثمان هكذا، ومعاوية رضي الله عنه كان ملكا وكان شيء فيه من الدنيا، لكن فضض المعاوية بالصحبة لغبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز حتى يسد الباب على من أتى يفضل أحدا على الصحابة، لأنهم يقولون معاوية البوابة الصغرى لضرب الصحابة كلهم، عرف الآن؟ معاوية لو سكت السلف عن الضرب في معاوية لا هان الأمر بعد ذلك على الأهل الباطل أن يضربوا في من خلف معاوية، إنما يتخذون معاوية من باب أخطاء رأوها وكذا اجتهد فيها رضي الله عنه فهم يستسهلون، معاوية فعلوا يتتبعون زلاته، فإذا سكت السلف عن الطاعنين في معاوية وتتبع زلات معاوية سهل الأمر في الطعن في أبي بكر وعمر، لكن ومع ذلك قد سدوا الباب عن معاوية أن ما أحد يناله هكذا ولا لا، مع ذلك ما سلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لو سكت السلف عن معاوية وتركوا أهل الله من جاء باسم الانتصار لعلي بأن ينال من معاوية لنالوا من بقية الصحابة وظلت الأمة بأكملها، لكن خف الشر كثيرا أنهم سدوا باب الطعن والغمز واللمز والانتقاد المعاوية رضي الله عنه فسلمت الأمة وحصل خير كثير، ما بقي إلا الرافضة الذين انكشف أمرهم أنهم زنادقة وحاقدون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فيقولون معاوية يعتبر البوابة الصغرى للطعن في الصحابة، فلو رضي به يدخلون على الصحابة كلهم من باب معاوية، لكن سد الباب كاملا وفضلوا معاوية على من جاء بعده وعمر بن عبد العزيز، نعم، وتغاضوا عن زهد عمر وعن عدله وعن ما حصل من الخير ولم يتنازلوا عن شيء عن معاوية، قالوا غبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، فسكتت الألسن وأخرسوا كل من كان في قلبه عنده نوع من الضعف وربما تدخل عليه هذه الشبهات فيسلط اللسان على معاوية ثم فيما بعد، لأنه لا رضي في معاوية من كان من الصحابة موجود فلان وفلان وفلان، إذن هم راضون، إذن هم كذا وهم من جماعة التكفير، لما يكفر الحاكم يقولون من العلماء، قالوا من رضي له، قالوا العلماء فلان وفلان، إذن ابن باز كافر وفلان كافر، هم الذين يفتون له، طيب هؤلاء من الذي يحكم، قالوا الشعب الراضي، وصلوا إلى تكفير إيش الحكام، ثم بعد ذلك إيش هذا يسمى التكفير الهرمي، ثم العلماء ثم الضباط والجيش ثم ثم ثم الشعب، إذن المجتمعات كلها كافرة، فلو رضي بمن بمعاوية قالوا من كان حوله، قالوا أصحاب رسول الله فلان وفلان وفلان، إذن كفار، ثم من حواشيه كفار وهكذا، وانتهينا من الصحابة بالكامل، لكن سدوا الباب بأن لا يطعن في الصحابة ولا يطعن فيهم إلا رافضي زنديق، والصحابة أضعف واحد وأصغر واحد فيهم خير ممن جاء بعده. نعم، قال ومن كان ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، لكن الحديث ضعيف ويغني عنه حديث لا تسبوا أصحابي ولا فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل ذا أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم إيش ولا نصيفه. وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، أهل بدر وأهل وغير بدر رضي الله عنهم كلهم رضي الله عنهم. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، نعم لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، نعم. وإن كان مع رجل مال حرام، رجل سرق مالا هكذا تعرف أن الرجل سرق تقول له أنا هذا مال حرام سأسرقه أو سأبطش به، لا يجوز لأنه سرقه وأصبح في حوزته أصبح ملكا له هكذا ولا لا؟ فعلمت أنه سارق وتجارة من سرقة لا يجوز أن تسرقه وأن تختلسه، لماذا؟ لأنه قد ضمنه وأصبح في حوزته سيحاسب عليه يوم القيامة ولا يجوز أن تسرقه. ولذلك العامة يفسرون آية بالغلط، يقولون في قوله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين، لما تشوف واحد يجي لعن مقوت أو إلى صاحب يأخذ عليه مال ولا يدري ليش هكذا، قال الله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين يعني هذا جبار. وهذه الآية جاءت في معرض الذم لأولئك الذي النبي يذمهم، أنتم إذا بطشتم بطشتم حال كونكم متجبرين، ما هو أنه ما هي العامة يحملون الآن على الأمر إذا بطشت يا هذا فابطش، اختار لك واحد جبار وابطشه، من أين لك هذا التفسير؟ هذا تفسير عوام اليمن عوام اليمنيين، وإلا فالآية معناها أن الله أن النبي خاطب قومه ويذمهم أن هذه حالكم أنكم إذا بطشتم الضعفاء بطشتم وأنتم متجبرين، حال كونكم متجبرين تظلمون الناس وأنتم جبابرة، ففهموها غلط. فالآن بعض الناس يقول لك يعرفون أن فلان ماله من حرام أو من سرقة أو من رشوات وأنه مسؤول، يقول لك الله قال إذا بطشتم بطشتم جبارين فيجوز لك تبطشه، لا ما هو صحيح لا يجوز. فقال وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه هكذا تحمل مسؤوليته ويحاسب عليه أمام الله عز وجل، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، لا يجوز اختلاسه ولا سرقته ولا غير ذلك، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما، حتى لو لم يرده هو قد ضمنه وسيحاسب وأصبح في ذمته وسيحاسب عليه، فلا تشاركه فيه ولا تستحله أنت مرة أخرى. فإذا كان هو سرق مرة واستباح الحرام مرة فلا تكرر الأمر أنت وتقول أن ماله أيضا يجوز لك، هو أخذ سرق حرام أصبح في حوزة مضمون لا يجوز لك أن تأخذه إلا بطريق شرعية. والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، المكاسب في ما في في في أسواق المسلمين الأصل أنها مباحة إلا ما ظهر أنها محرمة، فلا يجوز مثلا الآن ما ظهر مثل التجارة الآن بين أهل العلم أن مكاسبها حرام هكذا ولا لا، التتن مكاسبها حرام، الأشياء كثير من مكاسب الأجهزة هذه حرام، مكاسب التلفاز 100% حرام، آلات اللهو والطرب حرام، لكننا لا نعتدي عليها لأن ولي الأمر ما يساعد أصلا هكذا ولا لا، يمشي على الأنظمة الحديثة ويعطي هذه التصاريح نحن ننكرها ونمشي على قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ولأن تغيير هذه المنكرات يؤدي إلى منكرات أكبر منها وهي ضرب الدعوة تشويه الدعوة وإثارة الدولة والسفهاء على دعوة أهل السنة، إذن فلا نحرمها من على المنابر وفي دروسنا وفي مجالسنا ومحاضرات ونصائح ونكف أيدينا عنها، لكن نبينها في مؤلفات وفي دروس وغير ذلك. قال نعم وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه، يقول الإنسان فظهر فساده إن كان فاسدا، ظهر فساده إن كان فاسدا. قال الذي يظهر كما شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن مسألة أنه يأخذ من الفساد أو من الفاسد مسيكة أو ما يمسك به نفسه، يعني إنسان وصل إلى الهلاك ما عنده شيء فقير سيموت جوع، مرة إما عندك طعام محرم فاسد لا يجوز، لكن يقول لك للضرورة يجوز أن تأكل من هذا الفاسد بل يجب عند أهل العلم لو مت وأنت تستطيع أن تأكل من الميتة فرقوا بين الميتة، بحكم أن إحنا بلد مسلم كنا نفهم فهم خطأ هكذا ولا لا؟ عندنا الميتة التي ترمى في الشارع معفنة، فأقول كيف رب العالمين يقول لنا يجب علينا أكل منها إلا ما اضطررتم إليه من الميتة عفنة جيفة، كيف سأكل منها؟ ما أستطيع، يعني لو أشم ريحتها سأطرش فكيف أكلها؟ والمقصود في الآية ما يذبح عند أهل الكتاب هو ميتة هكذا ولا لا؟ مثلا أنت في بلدكم في أندونيسيا بلع في نصارى هكذا ولا لا؟ وصلت أنت في جزيرة فيها نصارى ما فيها مسلمين ولا في ذبيحة، ستموت جوع ولا يوجد إلا هذا اللحم المعلق طري، هو ليس عفن يباع في الثلاجة ونظيف لكنه ذبح مخنوق ميتة هكذا ولا؟ يجب عليك أن تأكل بقدر ما تسد رمقك وتقيم صلبك تنقذ روحك فقط، ما تأكل حتى تتجشع، هذا لا يجوز لأن هذا إفراط هكذا، لا إفراط ولا تفريط، لا تترك الأكل من الميتة حتى تموت هكذا ولا لا؟ لأنك لو مت كنت قاتل نفسك، والطعام الميتة هذا موجود، أو وجدت معجنات أو شيء يقول لك إيش طبخت بدون خنزير أو كذا ولا توجد إلا هي، يجب عليك تأكل بما تترك نفسك حتى تنتقل إلى مكان آخر، ولا يجوز أيضا تأكل حتى تشبع هكذا، إنما تأكل بقدر ما تعتق نفسك وتنقذها من الهلاك فقط. قال لا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، بمعنى يقول لو دخلت السوق وتشككت قلت والله أنا أشك هذه أعمال الناس إيش حرام، التشكك هذا والوسوسة، لا تشك في ما كان حلال في ما كان في أسواق المسلمين يباع حلال ظاهر فهو حلال، يجوز لك أن تبتاع وتشتري فيه وتتعامل به وتتاجر فيه وتأكل منه هكذا، وما لم وما كان حراما وهو ظاهر لا يجوز التعامل فيه، فلا يجوز لك من باب الوسوسة أن تحمل البيع والشراء في أسواق المسلمين على أنها كلها حرام ومشبوهة، فأنا أذهب أتسول خير من أن أقع في الحرام، يقول لا يجوز بل تعمل. شوف إيش قال، قال لا تقول أترك المكاسب بحكم أنها مشتبهة وأنها قد تكون حرام، وأخذ ما أعطوني أتسول، نعم لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا العلماء إلى زماننا هذا، وقال عمر رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنيا، يعني كسب فيه بعض الدنيا أو من أمور الدنيا خير من الحاجة إلى الناس، نعم شوف عندي كسب فيه بعض الدنية يعني خسة يكون عمل خسيس، حتى لو كان بعض الناس قد يقول لك أنا كيف أعمل هذا العمل، مثلا عمل المطاعم يا إخوان دعني مثلا في جزارة في أشياء قد يترفع عنها كثير من الناس، لكن عمل المطاعم هذا تشتغلها ناس في اليمن قبائل مناطق أخرى ما عدا أهل صعدة وأهل صنعاء القابل يسمونها لا يشتغل في مطعم، وهذا يعتبرها منقصة، عنده يروح يشحت يتسول هكذا ولا لا؟ ولا يشتغل في مطعم حتى مباشر يمسك الحسابات عيب عندهم، وهذا من الانقلاب المفاهيم والموازين. فيخبرني أحد إخواننا هنا رجل شايب كان مغترب في السعودية أن رجلا من تجاه صنعاء أعالي صنعاء وصل السعودية هناك وبحث عن عمل ما وجد تعب كذا، مر على مطعم ومر على صاحب مطعم فقال له يا فلان أنا أريد عمل وكذا، قال له إحنا ما عندنا الله مطعم، قال عيب عندنا وكذا، في النهاية قال أنا سأدخل، قال ما عندنا تغسل صحون، تغسل الصحون حق الأكل، قال بدخل بس لا تكلم أحد، لو جاء يمني لا تقول له أن في هنا يمني، ودخل اشتغل يغسل داخل الصحون هناك، وقال لا تخبر أحدا لأنه يعتبر عار ومصيبة وجريمة، مع أن الأمر إيش يقول هنا؟ قال عمر بن الخطاب كسب فيه بعض البناء خير من أن تمد يدك للناس أعطوك أو منعوك، فصحيح أن الإنسان قد يشتغل بقدر الحاجة في من أجل ينقذ نفسه في ذاك الوقت ثم يترك هذا الأمر. نعم قال والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، نعم فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان أي ولي أمر فصلي خلفه وأعد صلاتك في البيت ما هو قدامه، حتى يقول أي شيء تكفرنا أنت تقول لفته، لا صلي خلفه من أجل لا تشق عصا المسلمين، ولأن ما لك قدرة هكذا، حتى لا تترك أيضا الجماعة ترتكب بدعة وهي ترك الجماعة، فتصلي خلفه ثم ترجع تعيد صلاتك، لأن صلاة خلف الجهمي إيش باطلة فهو كافر. طيب يا أخوان، وعلى ذلك لا تجوز الصلاة خلف المعتزلي، لأن المعتزلي يقول بإيش بخلق القرآن، وإذا ثبت لنا أن الزيدي يقول بخلق القرآن لا تجوز الصلاة خلفه. نعم. قال وإن كان إمامك من السلطان غير صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك، وإن كان عنده معاصي وإن شرب الخمر هكذا، لكن عقيدته سنة في القرآن في الصحابة في اليوم الآخر كاملا، لكنه يسمع الأغاني، ربما يشرب خمر، ربما يستبيح بعض المحرمات. نعم. فهذا تصلي خلفه ولا تعيد إيش الصلاة، وقد تقدم معنا شيء من ذلك. فمن أعاد الصلاة خلف الفاجر فهو مبتدع. إنما تعاد خلف من يا أخوان؟ خلف الجهمي والمعتزلي، لأنهما يقولان بخلق القرآن. والإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فسلم عليهما واجب بعد رسول الله. نعم. فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من المسائل التي لا تسلم للمصنف هكذا ولا لا؟ إنما زيارة القبر الحجرة النبوية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعض الصحابة، كما قال شيخ الإسلام تيمية، ما فعلها كل الصحابة. ابن عمر كان يأتي يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا، ثم ينصرف. عرف الآن؟ فما كل الصحابة، قال ابن أبو شيخ الإسلام تيمية كلهم كان يأتي أو كل يوم يأتي إلى الحجرة، ومن جاء وما كل من قدم من سفر جاء إلى الحجرة النبوية يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف يرى أنه واجب تفعل ذلك، لكن هذا فيه رد على من يا إخوان؟ رد على الرافضة، إذ أن الرافضة وإن كانوا هم زنادقة يتسترون بالسلام على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض المعاصرين أنه سمع رافضيا وصل إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رافضي عامي أرسل قال لا لا، تف عليهم، تف على أبو بكر، تف على عمر، لا تسلم عليهم، تف عليهم، يعني تفل عليهم. فهؤلاء يرد عليهم بأن هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال لهم هذا، ويجب السلام عليهم في مقابل. وإلا فالصحيح أن بالنسبة لأهل السنة لا يقال الذهاب إلى الحجرة النبوية والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا واجب ولا سنة، إنما هو من فعل بعض الصحابة لم يتفق عليه. كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، ما كل من ما كانوا ما ثبت عن الصحابة أنهم كل يوم كانوا يذهبون إلى الحجرة النبوية، ولا كل من جاء من الصحابة من سفر قدم وصل إلى الحجرة النبوية، ما ذكر، إنما هو ابن عمر وبعض الصحابة كانوا يفعلون هذا. وكما قال علي بن الحسين زين العابدين لما رأى رجلا يدخل رأسه في فجوة عند الحجرة فقال يا فلان، ناداه فقال له لماذا تفعل كذا؟ قال سلم على النبي من مكانك أينما كنت، سلم عليه في بيتك في الشارع أينما كان، ولا تذهب إلى هذا المكان، يعني لا يلزم أن تذهب إلى الحجرة. فربما لو ذهبنا حج أو عمرة نجلس في، إذا وصلنا أنت في مكة ونحن في كل صلاة نقول باب كثير مزعج طيب يا أخوان، حفظكم الله السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه ونسلم أينما كنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم، إن الله وكل بذي ملائكة يبلغني عن أمة السلام، فسلموا علي حيثما كنتم. نعم. وبعض العامة إذا ذهب، ما أدري من أجابه من الصوفية، هذه فقهاء المذاهب، أنك إذا سافر شخص من اليمن أو إذا سافر من ليبيا أو من الجزائر بالله عليك بلغ سلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يكتب في ورقة يقول هذه الورقة السلام عليك وسلم، يرميها في الحجرة النبوية. هذه كلها من البدع والضلالات، ما أنزل الله بها من سلطان، فليبلغ الشاهد الغائب. ونعم. قال تسليمها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية يا إخوان، هكذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل المهن ومن أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض وبعد التوحيد وأركان الإسلام، لكنه فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ويبقى في حق البقية نافلة يتعبدون الله به، فهو من أحسن الأعمال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. قال إلا من خفت سيفه أو عصاه، إذا حصل مفسدة أو خاف الإنسان أن يضرب أو يدمى أو يكسر فلا عليه، كما قال إيش من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. والتسليم على عباد الله أجمعين. التسليم حق المسلم على المسلم خمس في لفظ ست، تسلم عليه إذا لقيته. نعم، ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع ضال مضل مكفر للمسلمين أو صاحب هوى. أما إذا تركها لمرض أو عذر فهو معذور، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج للمسجد أو خوف من سلطان ظالم أو من قطاع طرق، لا يلزم حتى سلطان ظالم، لأنه جلس سعيد بن جبير مختفي فترة وبعض الصحابة بعض السلف ممن من الحجاج بن يوسف اختفوا، فأنت إذا اختفيت ما تستطيع تحضر الجمعة والجماعة لأنهم سيبلغون عنك ويقبض عليك يقتلك أو يسجنك. فلا بأس بأن يبقى الرجل يصلي في بيته، أو حصلت فتنة وهرج في الشوارع وفي الأسواق، لا بأس أنك تبقى تصلي في البيت حتى تنطفئ الفتنة. عرف الآن كما يحصل هذه الأيام في المظاهرات والخوارج وكذا، وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. يعني إيش يقتدي به؟ الإمام يكبر وهو يركع، والإمام يركع وهو يسجد ويخالف، ما هو مؤتم هذا ولا يجوز لفعله. إلى هنا بقي معنا قليل يا أخوان. أنا جاءتني فكرة وما زالت متردد فيها، إذا كملنا ربما هذا الأسبوع نكمل. إيش ربما هذا الأسبوع قلنا وقت خفيف. إيش ترى إن إحنا أسرعنا هذه المرة أغلب المسائل مرت؟ لا لا، لأن أغلبها تكرير وكذا ما تحتاج إلى نقولات كثيرة، فقلنا بقي وقت خفيف ندرس. والله أعلم ما هو وعد، لكن ما زال احتمال. لامية شيخ الإسلام تيمية كونها صغيرة هكذا لمن أحد، هذا إذا نشطنا، وإن ما نشطنا سأل الله يعيننا. والله طيبة ومختصرة سهل.